برنامج مسابقات والضحكات والهدية. أهلا وسهلا بكم أصدقاء الأطفال في برنامجكم فوز مع عزوز، ونلتقي بصديق. شو اسمك؟ رغد. رغد كم عمرك؟ كذا. كم كذا يعني؟ نعدها سوا؟ أربع سنين؟ أربع. تعرفين تعدي لهم واحد لأربعة؟ ما تعرفين؟ يلا سوا نعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شكرا، وصلت الخمسة. طيب انت شو تحبين من الفواكه؟ تحبين الفاكهة؟ ايه. طيب وش الفاكهة اللي تحبينها؟ اي شيء. وشون اي شيء؟ لا قولي لي اي حدد. وش الفاكهة اللي تحبينها؟ تفاح. طيب عند سنشودة؟ قولي لي نشودة يلا حق اسكولي. امي ربت بيت، امي ما احلاها، كيف البيت يكون نوران في لولاها. انسى حتى نفسي لكني انساها، وهي ترعاني والله سنراها. احسنت تفوزي، وخذي جائزه، سلمي جائزه. فوز مع عزوز. نسال صديقه، شو اسمك؟ فهد. فهد كم عمرك؟ 14. فهد وش تحب انت من انواع الفواكه؟ كل الفواكه. لا يعني في فاكهه معينه واحده تحب اكثر شيء؟ رمان. ليش؟ طعمه زين. وين اكثر شيء الرمان في السعوديه عندنا؟ وين؟ الطايف. طيب ابي اسالك سؤال، اذا جاوبت على السؤال لك جائزه. كم عدد الامارات في دوله الامارات العربيه المتحده وتعدد لي اياها؟ سبع. كم هي؟ عدد لي اياها. ابو ظبي، راس الخيمه، الشارقه، عجمان، بسرعه فعلا. دبي. باقي ثنتين. ام القوين. ما عرفت. نسأل شو اسمك؟ شهد. شهد سمعت السؤال؟ لا. يقول كم عدد الامارات في دوله الامارات العربيه المتحده؟ ما اعرف. ما تعرفين؟ طيب ما فيه. نسأل شو اسمك؟ فارس مسرع القرني. فارس، تعرف كم عدد الامارات في دوله الامارات العربيه المتحده؟ وبيك تعدد لي اياها. ما اسمع السؤال. كم عدد الامارات في الامارات العربيه المتحده؟ واحده. لا غلط. لا من في عارف؟ سبع امارات. تعرف تعددها؟ اعرف بعضها. لا ابي كلها. ايش كلها؟ عجمان و لا عجمان وام القوين، دبي. تعرفين؟ ايه. عددي الامارات وابو ظبي. اول واحده ابو ظبي. ايوه بعدين ام القوين. الامارات بس عددي لي بقيه الامارات اللي فيها. راس الخيمه. قلتي ابو ظبي وقلتي راس الخيمه. وين؟ دبي، عجمان، عمان. عمان. لا من في عارف؟ في احد يعرف منكم؟ من فيه؟ دبي، أبو ظبي، رأس الخيمة، وعجمان، وأم القوين، والشارقة، يلا ما لازم واحد يجاوب عليها، لازم كلها السبع. ها طيب أنا بجاوب على السؤال. في أحد يعرف الإجابة؟ أنا أعرف الإجابة، أنا بجاوب عليها، بس في أحد منكم يعرف الإجابة ولا جاوب أنا عليها؟ ها؟ طيب نقول الإمارات، نقول عدد الإمارات، سي سبع إمارات زين؟ دبي والشارقة وأم القوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان. طيب ننتقل للسؤال الثاني، بس قبل ما ننتقل مثل هذه، شو اسمك؟ غدير. كم عمرك؟ ثمانية. ثمان سنين؟ ثمان سنين؟ طيب غدير انت وش الفاكهه اللي تحبينها؟ الموز. ليش؟ بس كذا. طيب وش لون الموز؟ حلو. ها حلو. ايه حلو، داري انه حلو الموز، بس وش لون الموز؟ اصفر. ومن جوا هذا لون القشره، واللي جوا ابيض. طيب ابي اسال سؤال، وش الشيء اللي أخضر في البستان وأسود في الصندوق وأحمر في الموية؟ يلا لازم لازم لازم تعرفينه. طيب قبل ما تعرفين، طيب عندك سنشودة؟ ايه. قولي نشودة. قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة، جمالها خلاب وماؤها منساب، رياحها أطيار في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيررة، في الغابات الصغيرة. أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة. قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة. جمالها خلاب وماؤها منساب، رياحها أطيب أسرارها كثيرة، أسرارها كثيرة، أسرارها كثيرة. جمالها خلاب وماؤها منساب، رياحها أطيب أسرارها كثيرة، أسرارها كثيرة، أسرارها كثيرة. قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة. في جوها يطير النسر والعصفور وظبية تسير كأنها أميرة، كأنها أميرة، كأنها أميرة. في جوها يطير النسر والعصفور وظبية تسير كأنها أميرة، كأنها أميرة، كأنها أميرة. قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة، في الغابات الصغيرة. أحسنتي، تفوزي بجائزة، روحي سلمي جائزتك. نسأل هذه، شو اسمك؟ رائد. رائد؟ رائد ايش؟ رائد حسام الهياف. رائد كم عمرك؟ 9 سنين. طيب أبى أسألك سؤال. السؤال يقول وش الشيء اللي أخضر في البستان وأسود في الصندوق وأحمر في الموية؟ ما عرفت؟ طيب نسأل، شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن عندك مشاركة؟ ايه. قلي يلا. قرآن. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أحسن. طيب عرفت شو الإجابة حق السؤال؟ لا ما عرفته. طيب نسأل، شو اسمك؟ معاذ. معاذ كم عمرك معاذ؟ 12 سنة. طيب عندك مشاركة قبل ما تعطيني جواب؟ لا. أي شيء، أي شيء معاد، أي شيء نشود. متى حاب شيء من أشد المدرسة؟ عندي القرآن. يلا قل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أحسنت. طيب عرفت إيش الإجابة؟ وش هي؟ الشاي. الشاي، وتفوز، تسلب جائزتك. فوز فوز فوز مع عزوز. هيا فوز. نسأل هذه، شو اسمك؟ هديل فريد المصلح. هديل كم عمرك؟ 5. هديل تحبين الفواكه؟ أحب الفواكه. طيب وش اللي تحبي من الفواكه؟ الموز. الموز. وش بعد غير الموز؟ تفاح. وش بعد غير التفاح؟ البرتقال. طيب تعرفين وش لون البرتقال؟ وش لون البرتقال؟ وش لون البرتقال؟ برتقالي. برتقالي. والبرتقال فيه فيتامين سي، صح؟ اللي هو فيتامين سي ينشطنا، صح ولا لا؟ ولازم كل واحد منا لازم ناكل فاكهة عشان نصير نشيطين. طيب عندك مشاركة؟ يلا قولي مشاركة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر إلينا ما دعا لله داع. جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أحسنتي. طيب كم عمرك أنت أول شيء؟ خمسة. خمسة؟ أبعطيك جائزة ما دام أنك أنت قلت الأنشودة، وخذي تروحي تسلمي جائزتك. فوز فوز فوز مع عزوز. فوز. بس نبي نسأل، شو اسمك؟ عبير السالي. عبير كم عمرك؟ 10 سنوات. عبير بسألك الحين سؤال، ها؟ بس قبل ما أسألك السؤال، ها؟ وش أنواع الفواكه اللي تفضلينها أنت؟ الرمان والمانجا والفراولة. الفراولة؟ وشلون الفراولة؟ إيه؟ شلون الفراولة؟ أحمر. أحمر؟ طيب السؤال يقول، من هو القائد المسلم الذي لقب بسيف الله المسلول؟ هذا القائد خالد بن الوليد رحمه الله. وأحسنتي وتفوزي مع عزو. فوز فوز مع عزو. فوز. تعالي قبل ما أعطيك الجائزة تقولي لي مشاركة. إيه. يلا قولي. قول الله عظيم بسم الله رحيم، قول الله عظيم بسم الله رحيم، رتل يا إنسان القرآن كريم، رتل يا إنسان القرآن كريم، إعجاز القرآن أنزله جبريل ليبلغه طه أنزل بالترتيل، إعجاز القرآن أنزله جبريل ليبلغه طه أنزل بالترتيل، أنزل بالترتيل، أنزل بالترتيل. بسم الله رحيم، قول الله عظيم، الله عظيم. بسم الله رحيم، بسم الله رحيم. رتل يا إنسان القرآن كريم، رتل يا إنسان القرآن كريم، إعجاز القرآن أنزله جبريل ليبلغه طه أنزل بالترتيل، إعجاز القرآن أنزله جبريل ليبلغه طه أنزل بالترتيل، أنزل بالترتيل، أنزل بالترتيل. قول الله عظيم بسم الله رحيم، قول الله عظيم، قول الله عظيم. بسم الله رحيم. أحسنتي، تفضلي استلمي جائزتك. من الحين يبغاني أسأل سؤال في الجغرافيا، في الجغرافيا. لا لا أنا بجاوب عليه ولا أنت بتجاوبين عليه؟ أنا من يعرف الجغرافيا؟ تعرف أكيد من يعرف الجغرافيا. طيب خلنا نسأله، شو اسمك؟ العزيز. زي اسمي عزوز. صفقوا له، كلنا نصفق له. عزوز بسميك عزوز، تمسك مكاني انت الميكروفون تسأل ولا ما تبغى؟ طيب طيب عزوز، بقول لك عزوز عشانك على اسمي. طيب وش انواع الفواكه اللي تحبها ما دامنا في موضوع الموضوع الحلقه حقتنا؟ وش انواع الفواكه اللي تحبها؟ تفاح. ايش معنى تفاح؟ كذا. طيب شلون تفاح؟ احمر. وش بعد؟ أخضر. إيش بعد؟ أصفر. السؤال يقول، ما هي عاصمة المغرب؟ أنا أعرف، أنا أعرف. الدار البيضاء. لا أنا الرباط. الرباط. وأحسنت وتفوز. فوز فوز مع عزوية. فوز. بس قبل ما أعطيك الجائزة أبيك تعلمني، وشلون عرفت أنت الإجابة؟ عارفها. وشلون يعني؟ من اللي علمك إياها؟ معلومات أعرف منه. يعني معلومات. وش انواع طيب الفواكه اللي انت تحبها؟ موز. موز. وش بعد غير الموز؟ بس بس هو الموز. طيب طيب ما عندك مشاركه؟ لا ما عندي. مره مره. قران؟ مرة. قصيده؟ ما في. نشيد؟ ما في. محفوظات؟ ما في شيء. رياضيات؟ ما في. طيب راح تسلم جائزتك. فوز فوز فوز مع عزوية. فوز. من اسال، وش اسمك؟ ليلى. ليلى. ليلى إيش؟ حسام الهيا. ليلى كم عمرك؟ ثمانية. ثمان سنين. ثمان سنين ولا أكثر ولا أقل ولا؟ ثمانية. ثمانية. طيب ليلى أنت وش أنواع الفواكه اللي تحبينها؟ برتقال. إيه. تفاح. خلي خلي بس شوي، صبري شوي. موز. شوي مو ما تعرف شيء، صبري إذا. من سامي؟ إيش بعد؟ صبر صبر. ما تعرفين؟ طيب بسألك سؤال. السؤال يقول، يقول ما معنى كلمة النمام؟ ها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وش معنى كلمة نمام؟ أنا يحرش يعني وش أنا هذا؟ نسأل من في من في ما سألنا من في ما سألنا من في ما سألنا من في ما سألنا لا نسأل نسأل نسأل ما سألنا يعني شو اسمه إذا واحد راح بعدين إيش؟ ما تعرفنا على اسمك. إيش اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز إيش؟ عبد العزيز على الشهراني. طيب عبد العزيز أنت عارف الإجابة؟ إيه. يلا قل لي إيش معنى كلمة النمام؟ يعني إذا واحد سوى خطأ الثاني يروح يقول أمه والله. أنا يعرف شك أنت بنت تبغى طيب شوي شوي أنا عارف أنت عارفها خلنا سأل بنية سجع سجع عرفت وش الإجابة سجع فتان فتان ما هو الفتان لا النمام النمام شيء ثاني غير الفتان غير الفتان أنت سألنا ما في منافق ها أجمع ضياء منافق لا ما هو منافق لا أنا بدي نسأل أحد ثاني نسأل أحد ثاني من في أنا غير مسلم لا لا لا لا لا لا لا لا سألناك هذا ما سألنا اللي فرق بين صديقين النمام لا النمام توه بعد بعد بعد بعد بعد من في ولي وراي لحظة اللي يعلمه أي شيء يعلم أي واحد يعني شلون يعلم النمام أنا والله في هذا ما سألنا أنت سألناك ولا سألناك عبد الرحمن عبد الله الضيان النمام إذا وعد يقول يعلم الناس ويعني مخلف لا ما يعني أصبر شوي ممكن مثلا ها النمام اللي يفتن على صديقه أنا لا ما هي اللي يفتن النمام اللي ينقل الكلام بين الناس عشان يفرقهم احسن فوز مع عزوميه فوز نتعرف عليك محمد خليه محمد كم عمرك 14 طيب وش الفواكه اللي تفضلها البرتقال ايش معنى البرتقال انا عشان فيه فيتامين سي فيتامين سي وش يسوي لجسم الانسان يفيده ينشط الجسم صح ولا لا واحسنت وشكرا لك فوز عزوزي يودعكم ويقول لكم مع السلامه يلا مع السلامه يا فوز مع عزوميه برنامج المسابقات والضحكات والهديه